ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فخطبتنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان الحوثيون والنصيريون قرن الشيطان. ولعل الوقت لا يتسع في هذه الخطبة الأولى إلا للحديث عن النصيريين. وقبل أن أبدأ أقول، منذ أن ظهر قرن ابن سبأ اليهودي الذي كان يهوديا وتظاهر بالدخول في الإسلام، توالت بعده الفتن تطرى. وابن سبأ هو إمام الروافض الملاعين، وعلى أصوله نبتت فرق الباطنية، والتي منها النصيرية والرافضة الإمامية الاثنى عشرية. فجذور النصيريين في سوريا والحوثيين في اليمن تعود إلى السبائية، إلى ابن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام كذبا. ولهذا كما قال الشهرستاني في الملل والنحل، ومنه أي من ابن سبأ تشعبت أصناف الرافضة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة، فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق. وقال الآجري في الشريعة، عبد الله بن سبأ أظهر الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصار له أصحاب في الأمصار، ثم أظهر الطعن على الأمراء، ثم أظهر الطعن على عثمان، ثم طعن على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم أظهر أنه يتولى عليا رضي الله عنه افتراء على علي وكذبا. وسأذكر بإيجاز عقائد السبائية والتي تبين أصل الرفض والتشيع وكيف كان. أولا، زعموا أي السبائية أن عليا رضي الله عنه إلههم، كما في كتاب الشجرة في أحوال الرجال للجوزجاني. ثانيا، زعموا أن عليا حي لم يمت، كما في مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. وقد ذكر الكرماني محمد بن يوسف في كتابه الفرق الإسلامية قال، وذكر أن عليا رضي الله عنه لما قتل زعم عبد الله بن سبأ أنه لم يمت وأن فيه الجزء الإلهي. وقال ابن طاهر المقدسي في كتابه البدء والتاريخ، وفي كتاب البدء والتاريخ، إن عبد الله بن سبأ قال للذي جاء ينعى عليا، إحنا أي يدعي أو يقول إن عليا قد مات، قال لو جئتنا بدماغه في صرة لعلمنا أنه لا يموت حتى يسوق العربة بعصاه. وكذا ذكره الجاحظ المعتزلي في كتابه البيان والتبيين. ثالثا، زعموا أن القرآن جزء من 9 أجزاء، وعلمه عند علي رضي الله عنه، يعني أن هذا القرآن الذي بين أيدينا يمثل جزءا فقط من 9 أجزاء، هذه الأجزاء الأخرى عند علي لا يعرفها إلا علي رضي الله عنه. هكذا قال. رابعا، ابتدعوا القول بالوصية والرجعة والتناسخ، أي زعموا أو ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بعلي، فعلي هو الوصي، وأنه يرجع ليملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، وأن الأرواح تتناسخ كما ذكر هذا المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار. هذا باختصار أخبث أصول السبائية التي بنيت عليها النصيرية والحوثية الرافضية الإمامية التي تدعي الزيدية كما سيأتي. ندخل الآن في ذكر عقائد النصيرية التي تشبه بل تفوق عقائد السبائية هذه، ونذكر كيف كانت نشأتهم وما حكم العلماء على هذه النصيرية، النصيرية التي توجد الآن في سوريا والتي يحميها ويدافع عنها هذا النصيري المسمى ببشار الأسد قاتله الله. نقول النصيرية سموا بهذه النسبة، نعم، نسبة إلى أبي شعيب محمد بن نصير البصري النميري المتوفى في العام 60 بعد 200 من الهجرة، مولى الحسن العسكري الإمام 11 من الأئمة 12 الذين يعتقد فيهم الرافضة الإمامية. فكان هذا أبو شعيب محمد بن مصير مولا للحسن العسكري الإمام 11، وذكر صاحب كتاب الطائفة النصيرية أنه من عقائد الشيعة أي الرافضة في أئمتهم أنه لا بد لكل إمام من باب يكون همزة الوصل، نعم، بين الإمام وشيعته، مستدلين بالحديث الموضوع المكذوب من طلب العلم فعليه بالباب، وأنا مدينة العلم وعلي بابها، هكذا كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن عليا الإمام بابه سلمان الفارسي، وذكر لكل إمام من الأئمة الإحدى عشر بابا من يعني من هؤلاء الذين يعتقدون فيهم، إلى أن بلغ الإمام الثاني عشر وهو محمد ابن الحسن العسكري، فلم يكن له باب كما يدعي النصيريون، بل بقيت صفة الباب مع أبي شعيب محمد ابن نصير، ولكن الشيعة الإمامية لم تقر بأبي شعيب هذا، ومن هنا افترقوا عند الإمام الحادي عشر، فافترقت النصيرية أتباع محمد ابن نصير النميري عن الرافضة الإمامية عند الإمام الحادي عشر، وتكونت فرقة النصيرية منذ هذا الوقت لما اعتقدوا أن أبا شعيب محمد ابن نصير هو الباب للإمام الثاني عشر المسمى بمحمد ابن الحسن العسكري، وأما الإمامية الرافضة التي تمثل الذين يمثلونهم الآن الإيرانيون في دولة إيران افترقوا عن النصيرية التي في سوريا في أنهم لم يرضوا بمحمد بن نصير أن يكون بابا للإمام الثاني عشر محمد بن الحسن، ومن منذ هذا الوقت تأسست الطائفة النصيرية. نعم عليهم لعنة الله. وأما عن عقائدهم فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح عليه السلام: إن النصيرية أتباع أو أتباع أبي شعيب محمد ابن نصير يقولون في علي بن أبي طالب كما قالت النصارى في المسيح ابن مريم، نعم، وكذلك سائر الغلاة في علي. وقال الشهرستاني في كتابه الملل والنحل في ذكر حيلة النصيرية في تأليه علي رضي الله عنه، قالوا: ظهور الروحاني بالجسد الجسماني أمر لا ينكره عاقل، يعني يريدون أن يثبتوا أن اعتقادهم في ألوهية علي ليس عجيبا أو ليس مستغربا، لأنهم قالوا إمكانية أنه يمكن أن يظهر الروحاني في الجسماني. أما في جانب الخير فكظهور جبريل عليه السلام بعض الأشخاص، نعم هذا ثابت أن جبريل عليه السلام الملك الموكل بالوحي كان يظهر في صور مختلفة بقدرة الله، وكان يتصور أحيانا بصورة أعرابي أحيانا بصورة البشر. وأما في جانب الشر فكظهور الشيطان بصورة الإنسان حتى يعمل الشر بصورته، وظهور الجن بصورة البشر حتى يتكلم بلسانه إلى آخره. قالوا: فكذلك نقول إن الله تعالى ظهر بصورة أشخاص، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ولما لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه أفضل من علي وبعده أولاده المخصوصون هم خير البرية، فظهر الحق بصورتهم، أي ظهر في صورة علي وفي صورة ذرية علي من بعده، ونطق بلسانهم وأخذ بأيديهم إلى آخره. فعن هذا أطلقنا اسم الإلهية عليهم، قاتلهم الله. طبعا هذا من جنس اعتقاد النصارى، أنهم اعتقدوا في المسيح عليه السلام أنه له جزء يسمى بالناسوت، نعم، أي الجزء الإنساني المخلوق، وحل فيه الجزء الإلهي الذي يسمى باللاهوت، فصار بشرا إلها. هذا معتقد النصارى، وهم أخذوا هذا عن النصارى قاتلهم الله. نعم اعتقدوا كذلك تناسخ الأرواح، وقالوا ليس هناك قيامة ولا آخرة، أنكروا الآخرة، وإنما هي أرواح تتناسخ بالصور، فمن كان محسنا جوزي بأن تنقل روحه إلى جسد لا يلحقه فيه ضرر ولا ألم، وإن كان مسيئا جوزي بأن تنقل روحه إلى أجساد يلحق الروح فيها الضرر والألم، إلى آخر هذا الهذيان الذي لا يعني يخيل على عاقل فضلا عن مؤمن. وهذا من الكفر المبين. وقال صاحب كتاب الطائفة النصيرية عقيدتها وتاريخها، فعلي إله في الباطن أي عند النصيرية، وإمام في الظاهر كما اعتقد النصارى في المسيح، لم يلد ولم يولد ولم يمت ولم يقتل ولا يأكل ولا يشرب، ومحمد متصل بعلي ليلا منفصل عنه نهارا، هكذا قال، وعلي خلق محمدا، هكذا شرك في الألوهية وشرك في الربوبية، يعني أشركوا بالله في إلهيته وفي ربوبيته، ففاقوا شرك المشركين العرب الذين لم يشركوا في الربوبية إنما أشركوا في الإلهية فقط، فاقوا أبا جهل وأبا لهب وغيرهما من مشرك العرب، هؤلاء نصيريون الزنادقة، ونحو ذلك الحوثيون في اليمن كما سيأتي بيانه. قال ومحمد صلى الله عليه وسلم خلق سلمان الفارسي، وسلمان خلق الأيتام الخمسة الذين بيدهم مقاليد السماوات والأرض، تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. والمقصود بالأيتام الخمسة عند هؤلاء المقداد وأبو ذر رضي الله عنهما وعبد الله بن رواحة وعثمان ابن مضعون رضي الله عنهما وقنبر ابن كادان من أئمتهم، وهذا لا يشك عاقل في أنه كفر مبين فضلا عن مؤمن فضلا عن عالم، ولذلك سيأتي إن شاء الله فيما يلي حكم العلماء عليهم وأنهم أكفر من اليهود والنصارى، وصلى الله على محمد وآله وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، قالوا ما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم وأعانهم على إظهار الحق المبين وإخماد شغب المبطلين في النصيرية القائلين باستحلال الخمر وتناسخ الأرواح وقدم العالم وإنكار البعث والنشور والجنة والنار في غير الحياة الدنيا، وبأن الصلوات الخمس عبارة عن خمسة أسماء وهي علي والحسن والحسين ومحسن وفاطمة، وبأن الصيام عندهم عبارة عن اسم ثلاثين رجلا واسم ثلاثين امرأة يعدونهم في كتبهم، ويضيق هذا الموضع عن إبرازهم، وبأن إلههم الذي خلق السماوات والأرض هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعندهم الإله في السماء والإمام في الأرض، فكانت الحكمة في ظهور اللاهوت بهذا الناسوت على رأيهم إلى آخره. وبأن النصيرية عندهم لا يصير نصيريا مؤمنا، يجالسونه ويشربون معه الخمر ويطلعونه على أسرارهم ويزوجونه من نسائهم حتى يخاطبه معلمه. وحقيقة الخطاب عندهم أن يحلفوه على كتمان دينه ومعرفة مشايخه وأكابر أهل مذهبه، وعلى أن لا ينصح مسلما ولا غيره إلا من كان من أهل دينه، وعلى أن يعرف ربه وإمامه بظهوره في أنواره وأدواره. نعم، إلى أن قالوا نعم فيقولون نعم محمد هو الاسم وعلي هو المعنى. نعم، إلى أن قالوا في أشعارهم، أنشر بعض أكابر رؤسائهم هذه الأبيات، قال: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين. حيدرة هذا لقب لعلي. قال: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين عليهم لعنة الله. ويقولون إن إبليس الأبالسة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قاتلهم الله. ويليه في رتبة الإبليسية أبو بكر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وشرف الله الصحابة عن أقوال الملحدين الزائغين. ثم قالوا: وهذه الطائفة الملعونة استولت على جانب بلاد الشام، هم معروفون مشهورون هناك. وسألوا: هل يجوز لمسلم أن يزوجهم أو أن يتزوج منهم إلى آخره، إلى أن يأكل ذبائحهم؟ وسألوا أيضا شيخ الإسلام: هل تحل دماء النصيرية هؤلاء؟ وهل يجب على ولي الأمر أن يجاهدهم وأن يحذر منهم إلى آخره؟ وهل قتال النصيرية أفضل من قتال التتار أم لا؟ هكذا نعم سألوا شيخ الإسلام ابن تيمية في زمانه. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله في إجابة طويلة نذكر يعني أهم ما فيها. نعم، وهذا في المجلد الثالث من مجموعة الفتاوى. نعم، قال: هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر القرامطة الباطنية أكثر من اليهود والنصارى. نعم، أكثر من اليهود والنصارى، بل وأكثر نعم من كثير من المشركين. وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم. إن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع، أي لآل البيت وموالاة أهل البيت. هم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بملة من الملل السابقة، بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور يفطرونها، يدعون أنها علم الباطن، هم باطنية بهذا. وإلى أن قال نعم رحمه الله مقرا لكل ما ذكروه في سؤالهم من عقائد هؤلاء النصيرية الباطنين. فقال يعني فيما ذكره من جنس ما ذكر السائل من جنس قولهم أن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم وأن الصيام المفروض كتاب أسرارهم وحج البيت العتيق زيارة شيوخهم وأن يد أبي لهب في قوله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب هما أبو بكر وعمر رضي الله عنه وأن البناء العظيم والإمام المبين علي بن أبي طالب ولهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة فكما قتلوا أو فإن كانت لهم مكنة سفكوا دماء المسلمين إذا تمكنوا سفكوا دماء المسلمين وهذا الذي يفعله الآن الحوثيون في اليمن والنصيريون في سوريا كما قتلوا مرة الحجاج في بيت الله حرام أنهم وألقوهم في بئر زمزم وللقرامطة النصيرية وأخذوا مرة الحجر الأسود اقتلعوه من مكانه من الكعبة وبقي عندهم مدة وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخ المسلمين ما لا يحصى عدده قاتلهم الله أن يؤفكون. فهؤلاء ليس بعجيم ما يصنعونه الآن، هذه عقيدتهم منذ أن نشأت نحلتهم. وقال ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم، يعني هم الذين مكنوا للنصارى كما مكنوا لليهود، هم الذين مكنوا اليهود من لبنان كما هو معلوم. هؤلاء النصيريون من سوريا وكذلك الدروز الذين في لبنان تعاونوا مع الموارنة طائفة من طوائف النصارى في لبنان ومع اليهود على ضرب المسلمين من أهل فلسطين ومن أهل لبنان فيما يسمى بمذبحة صبرة وشاتلة، كان هذا بالتعاون مع تعاون النصيريين من سوريا بقيادة الأسد هذا الملحد مع الموارنة النصارى هناك مع اليهود مع الروافض الإمامية في حزب أمل الرافضي الشيعي الذي كان من أعضائه في ذاك الوقت حسن نصر المجرم هذا الذي صار رئيسا الآن لحزب الشيطان هذا وكان هو من حركة أمل التي تعاونت مع اليهود والنصارى والنصيريين في مذابح صبرة وشاتلة. حسن نصر هذا كان من الذين شاركوا في هذه المذابح ضد المسلمين والذي يعتبرون المغفلون السدج أنه يقاتل اليهود يخدعهم الكذاب، وهو أخو اليهود، هو أكثر أعوان اليهود مع حزبه حزب الشيطان، وإنما يتظاهر بهذا لخداع المسلمين. نعم قاتله الله. فقال هم أي النصيريون دائما مع كل عدو للمسلمين، مع كل عدو للمسلمين، فهم مع النصارى على المسلمين. ومن أعظم المصائب عند النصيريين فتح المسلمين للسواحل وانقهار النصارى، بل من أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار ومن أعظم أعيادهم والعياذ بالله أنه إذا استولى النصارى على ثغور المسلمين، يعني إذا استولى النصارى على بلاد المسلمين كان هذا عيدا عندهم عند النصيريين هؤلاء في سوريا. ويعني وذكر من أحوالهم ما يندى له الجبين مما يعني لا يتسع المقام ذكره كله. ولكن يعني قال مما أحب أن أذكره: ولما أقام الله ملوك المسلمين المجاهدين في سبيل الله تعالى نحو نور الدين وصلاح الدين، نور الدين زنكي صلاح الدين الأيوبي، وفتحوا السواحل التي في الشام على النصارى، وفتحوا أيضا أرض مصر، فإنهم كانوا مستولين عليها، أي هؤلاء الباطنية الدولة الفاطمية كانوا مستولين على مصر 200 سنة، الدولة الفاطمية الرافضية التي يريد أبناء هؤلاء الآن إعادتها. وللأسف الأظهر الذي بني على أيدي هؤلاء يشارك هؤلاء في هذا، في إعادة مجد الدولة الفاطمية، إن كان هناك من في الأظهر من لا يرضى هؤلاء الروافض، ولكنهم يشاركونهم في بعض خطتهم دون أن يشعروا. هناك موقع الإنترنت الآن يسمى بمصر الفاطمية، يخدعون السذج بأنهم ينتسبون إلى فاطمة، وهم أكثر من اليهود والنصارى. هؤلاء هم النصيريون والرافضة الإمامية في إيران والحوثيون في اليمن، فيريدون إعادة مجد الدولة الفاطمية الرافضية على أرض مصر. وللأسف يسكت عنهم حزب الإخوان المسلمين ويتواطأ معهم، وإن لم يعني يظهر هذا الإظهار الكامل. فالإخوان أعوان الروافض من قديم، ولعل هذا يأتي بيانه في خطبة منفصلة، ولنا كتاب في هذا سميته بكشف العلاقة المريبة بين حزب الإخوان المسلمين والرافضة الشيعة، ذكرت فيه من النصوص الموجودة في كتبهم وكتبوها بأيديهم ونشروها في كتبهم وفي صحفهم التي تتكلم باسمهم، التعاون بينهم وبين الرافضة الإمامية هؤلاء الذين هم أكثر من اليهود والنصارى. وهذا ما صنعوه في العراق، فلذلك سكت عنهم الروافض في العراق. فالإخوان تواطؤوا مع الروافض ومع الأمريكان هناك في داخل العراق، وإن كان هناك طوائف من الإخوان كانت تنكر هذا، ولكن رؤوسهم خاصة في مصر، لأن أصل حزب الإخوان في مصر، حسن البنا الذي أنشأ الحزب كان مصريا صوفيا من الطريقة الحصافية. فهناك طائفة كانت تنكر هذا، طائفة الإخوان في سوريا أنكرت عدوان الحوثيين على المسلمين في اليمن، ولكن الطائفة الإخوانية المصرية أرسلت رسالة إلى الملك عبد الله ملك السعودية تطالبه أن يوقف قتال وضرب الحوثيين. رأيتم؟ يعني يشفقون على الحوثيين الزنادقة، الذي سيأتي بيان حالهم إن شاء الله في الخطبة القادمة، وأنهم لا يختلفون كثيرا عن إخوانهم النصيريين في الكفر والزندقة، فهم مشتركون في الكفر والزندقة والعداء على المسلمين. وعبد الملك الحوثي قائد الحوثيين لا يقل كفرا عن بشار الأسد، فكلاهما أكثر من اليهود والنصارى، وأكثر عداء للمسلمين من اليهود والنصارى، قاتلهم الله، ونسأل الله أن يكف شرهم على المسلمين. ولذلك نعجب من أن حزب الإخوان يظهر العاطفة ضد ما يفعله النصيري هذا بشار الأسد في سوريا، ولا يعني يتكلمون بكلمة واحدة عن عدوان الحوثيين في اليمن، فقد ملأوا الصحف والمساجد بالدعاوى إلى التبرع لإخواننا في سوريا، ولم يعني يذكروا كلمة واحدة عما يحدث للمسلمين في اليمن من قتال الحوثيين لهم، كأن هؤلاء لهم مطامع سياسية، ولأن الذي فعله هؤلاء في سوريا يخدم مصالح لهم، وأما ما يحدث في اليمن فلا يعنيهم، فهم أتباع سياستهم ليسوا أتباعا لعقيدة إسلامية صحيحة. وسيأتي إن شاء الله إن يسر الله في الجمعة القادمة البيان لما يكنه هؤلاء الحوثيون من حقد وعداوة على المسلمين تفوق قد تفوق حقد النصيريين. ونبين لماذا سكت الإخوان عن الحوثيين وأخذوا يمجدون من عدوان النصيريين، رغم أن عقيدة الحوثيين لا تختلف كثيرا عن عقيدة النصيريين. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا بما يكيد لنا هؤلاء من أعدائنا، ونعوذ بالله من شرهم ومكرهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويعني إن شاء الله بعد الصلاة يكون عندنا الدرس وأبين المنهج العلمي الذي سنسير عليه في دروسنا في الفترة القادمة لمن أحب أن يبدأ معنا هذه الدروس إن شاء الله، يعني لعل الله يسر أن نجعلها دورة مفتوحة لفترة يعني مقدرة، ويكون فيها اختبارات ومراجعات لطلبة العلم. نعم.